الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، ضيوفنا الأعزاء، جاريتنا الكرام، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو اللجنة العلمية لإجابة السائل في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. فنرحب بكم ونرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، حجاج بيت الله الحرام، يا وفد الرحمن، حيث روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج وفد الرحمن، فمن أكرمهم أكرم الله عز وجل. هذا اليوم الذي غربت شمسه هو يوم 11، وهذه الليلة التي أقبلت علينا بغروب هذا الشمس ليلة 12. والله سبحانه وتعالى يقول في سياق آيات الحج من سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. من قرأ منكم أيها الإخوة آيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج وجدها تدور كلها على الأمر بتقوى الله وتعظيمه وعلى تحقيق التوحيد له. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولما ذكر الإحصار والأمر بإتمام الحج والعمرة وما يتعلق بالهدي، ختمها بقوله سبحانه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في آيات الحج من سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. بالآيتين بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل حتى لما ذكر سبحانه ذبح البدن قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا جاء في حديث سليك في حديث نبيشة الهذلي الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتعظيمه سبحانه. وذكر الله في هذه الأيام ذكران: ذكر واجب وذكر مستحب. فمن الذكر المستحب التكبير المطلق والمقيد، وهذه الأيام أيام تكبير وأيام ذكر لله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أهل السنن: أيام النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. كان أمير المؤمنين عمر، ورضي الله عن عمر، وقد حج بالناس 10 سنين، يسمع له في خبائه، وخبائه ليس بعيدا عن هذا المكان، في ضحى النهار في أيام التشريق يسمع له تكبير، فإذا سمعه الناس كبروا حتى صار لهذا الوادي وادي منا ضجيج بتكبير الله سبحانه. التكبير الواجب يتمثل في أمور 3: الأول فرائض الله جل وعلا، وأعظمها توحيده ولهذا شرع تكبير الله إشعارا وإعلانا بتوحيده سبحانه. ومن فرائض الله الصلاة، ولهذا لا ينفع حج لمن لم يصلي ولو حج ألف حجة. الذكر الثاني الواجب هو البقاء في منى نهارا والبيات في لياليها ليلا، وأقل الليالي التي يجب البيات فيها ليلتان، الليلة التي مضت يوم العيد بالليل وهذه الليلة. فمن كان له مكان في منى فيجب أن يبقى الليلة أو أكثره، وهذا من ذكر الله الواجب، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، واليومان المتعجل فيهما يوم الحادي عشر اللي غربت شمسه اليوم ويوم الثاني عشر، فيبيت فيها ليلتين، ليلة الحادي عشر وهي الليلة الماضية البارحة وهذه الليلة. النوع الثالث من الذكر الواجب في العشر في أيام التشريق رمي الجمار، وهذا من الذكر الواجب لأنه يتعلق به واجب من واجبات الحج. كيف رمى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أكثر الحجيج أيها الإخوة يعد الطواف والسعي والرمي والوقوف والدفع إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى، يعده عملا بدنيا همه فيه الإسراع حتى يتحدث مع ربعه ومع أصحابه، أنا ما أخذ مني الطواف إلا ربع ساعة، وأنا ما أخذ مني السعي إلا نصف ساعة، ذهبت اليوم ورميت وكل رمي وأنا عند الحوض. هذا ليس بالغنيمة أيها الإخوة، الغنيمة أن تستشعر أنك تعظم الله وتعبده بهذا الرمي وذاك الطواف وذاك السعي، هذا هو الغنيمة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف رمى عليه الصلاة والسلام ومتى رمى؟ في مثل هذا اليوم الذي غربت علينا شمسه، وكان منزله في موضع مسجد الخيف الآن، لما زاغت الشمس أي زالت خرج عليه الصلاة والسلام من خبائه يمشي، مع أن سنته مضطردة في أنه يقدم الصلاة على غيرها، إلا في مثل هذا اليوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قدم الرمي على الصلاة، مع أن الصلاة آكد فرضا من الحج كله، فكيف بواجب من واجباته؟ خرج صلى الله عليه وسلم يمشي إذا لما زاغت الشمس، ظن الناس أنه خرج سيصلي فمشى، ومشى الناس معه ماشيا على قدميه حتى أتى الجمرة الأولى، وهي أولى الجمار مما يلي منى، تسمى بالجمرة الأولى وتسمى بالجمرة الصغرى وتسمى بالجمرة الدنيا لأنها أدنى الجمار مما يلي منى، فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه الشريف ويقول الله أكبر. أكثر من رأيت يرمي ليس في هذه السنة فقط بل حتى في سنين ماضية، يأخذ وراه مسافة متر ونصف ومن أمامه كذلك، يظن أن الذي يرميه أمامه هو الشيطان، ولهذا يأتي بجهده وجهيده لا يبالي بمن عن يمينه أو من وراءه أو من أمامه، ولهذا يحطم القوي في هذا الرمي الضعيف، يحطم الرجال النساء، وما هذا المرمي هو الشيطان، وإنما استشعر هذا أمرا لم يستشعره النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر الله بهذا الرمي، رفع يده حتى رؤي بياض إبطه، فلم يأخذ عزما ولم يضعها وضعا كما يفعله بعض الناس، وإنما رفع يده صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون ما يصنع حتى رؤي بياض إبطه الشريف، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. لو رمى الرامي الحصى ولم يكبر يصح رميه؟ باتفاق العلماء يصح رميه، لأن ذكر الله الواجب في الرمي هو بالفعل، وأما قول الله أكبر مع الرمي مع كل حصات هذا سنته في الرمي، عظم الله بهذا الرمي سبع حصيات. تقدم عليه الصلاة والسلام فأخذ ذات اليمين وترك الطريق من يساره، لم يقف في طريق الناس، ولو وقف لوقف الناس معه، وإنما فعل هذا تيسيرا وتوسعة للأمة، لأن الذي سيأتي به الآن ليس من الواجبات وإنما من السنن. ماذا فعل؟ استقبل القبلة، فصارت الجمرة الدنيا خلف كتفه الأيسر. يقول ابن مسعود: فرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى صدره كاستطعام المسكين، مظهرا لله الفاقة والانكسار، رافعا له سبحانه أكف الضراعة. فدعا دعاء طويلا نحو من إين؟ من قراءة سورة البقرة. وهكذا كان الصحابة يحسبون الوقت بالقرآن، لأن القوم أهل قرآن. البقرة كم تحتاج منكم يا أخواني؟ أسرع واحدا منكم كم يحتاج البقرة؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام؟ الله مقسوم خير. الضابط للبقرة يحتاج فيها نصف ساعة، كل جزء 12 دقيقة، ويبقى بعد ذلك أقل من نصف جزء نصف ساعة. وعامة الناس خصوصا من بلوا بنفس أو بعين أو بسحر تأخذ منهم ساعة. المقصود أنه وقف عليه الصلاة والسلام وقوفا طويلا يدعو ربه، والناس ينظرون ويفعلون فعله، ومع ذلك يمضي. من أراد المضي والمشي يمشي. فرغ عليه الصلاة والسلام من الدعاء، تقدم ماشيا وعليه السكينة، لم يدافع ولم يزاحم، حتى أتى الجمرة الوسطى وهي الثانية، فرماها أيضا بسبع حصيات كما فعل بالأولى، يرفع يده مع كل حصاة حتى يرى بياض إبطه ويقول: الله أكبر. فرغ من الرمي عليه الصلاة والسلام، فتقدم فأخذ هذه المرة ذات الشمال ذات اليسار، وترك الطريق عن يمينه، فصارت الجمرة خلف كتفه الأيمن، فرفع يديه مستقبل القبلة أيضا إلى صدره كاستطعام المسكين، يدعو ربه ويتضرع إليه وقوفا طويلا نحو من وقوفه الأول. ولو سألتكم سؤالا وأنتم حججتم، وهذا اليوم ليلة 12، كم هي المواقف التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام يدعو طويلا في الحج؟ 2 زادت بعدك يا بعد حي. لا 4. لا زادت عقبكم. أبعلمكم ليه الحين، أبعلمكم عنها بالتفصيل. لا كل الحج، المواقف الطويلة كم هي؟ 6 مواقف وقف عليه الصلاة والسلام يدعو في 6 مواقف دعاء طويلا حزره أصحابه رضي الله عنه. الموقف الأول لما بدأ بالصفا، والموقف الثاني عند المروة، وقف عند هذا 7 وعند هذا 7. الموقف الثالث وهو أطولها لما وقف بعرفة، وتقريبا حول 4.5 ساعات 5 ساعات حتى يزيد الحساب بيننا. هذا أطول مواقف دعاء عليه الصلاة والسلام، وفي كلها وهو رافع يديه، حتى إن ناقته القصوى مالت به، فسقط خطام الناقة، فرفع يدا وتناول باليد الثانية الخطام، ثم استمر يدعو. الموقف الثالث لما وقف عند المشعر الحرام في مزدلفة، نبينا عليه الصلاة والسلام نزل أول ما نزل في أول المزدلفة، وصلى بها الظهر والعصر، ثم نام، ثم صلى بها المغرب والعشاء، ثم نام، ثم استيقظ فصلى صلاة الفجر في مكانه. في ذلك الموضع جاءه رجل من طي في سؤال عجيب وموقف أعجب. هذا الرجل هو عروة ابن المضرس ابن أوس ابن حارثة الطائي. قال: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي أجا وسلمى، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. كم المسافة من أجا إلى مكة؟ 900 كيلو. يقول ما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من حج يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما جامله، ما راعى ظرفه بأنه تعب وما ترك من جبل إلا وقف عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم يا عروة من شهد صلاتنا هذه في جمع أي الفجر ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فرغ من هذا، ركب ناقته فأتى المشعر الحرام موضع المسجد الآن، فقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، فقفوا في رحالكم. فرفع يديه نحو من ساعة مستقبل القبلة يحمد ربه ويدعوه ويكبره حتى أسفر جدا فحرك. هذا الموقف رقم كم؟ الرابع. الموقف الخامس والسادس عند الجمرة الصغرى ثم الوسطى في ثلاثة أيام، هذا اليوم ويوم غد ويوم بعد غد. لما رمى جمرة الصغرى ووقف عندها الوسطى ووقف عندها يدعو، حرك يمشي عليه الصلاة والسلام حتى أتى الجمرة الكبرى فرماها، مع أن الجمرة الكبرى جمرة العقبة هي أهم الجمار، ولهذا خصت يوم العيد وحده بالرمي. لم يرمي، لم يقف عندها بعدما رمى، وإنما رجع عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا شيخ الإسلام قاعدة أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها، ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام في التشهد بعد أن نفرغ أن ندعو الله نستعيذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. بل سأله الصديق ما أقول في صلاتي يا رسول الله؟ قال قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، واجعلها في دبر صلاتك أي بعد تشهدك وقبل سلامك. رمى عليه الصلاة والسلام جمرة الكبرى ثم رجع يمشي حتى بلغ منزله في موضع مسجد الخيف. هذا الرمي بما اشتمل عليه من الدعاء والمشي ذهابا وإيابا كم يحتاج؟ يحتاج وقتا كثيرا، أليس كذلك؟ أقل ما يكون ساعة أو ساعة ونصف. لما رجع عليه الصلاة والسلام وإذا الناس مجتمعون، فأمر بلالا فأذن، لأي صلاة؟ لصلاة الظهر، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين. لو كان الرمي مشروعا قبل الزوال لصلى لرمى قبل الزوال ليرجع يصلي بالناس في أول الوقت، لأنه اطرد عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصلوات كلها في أول الوقت، فلما تحين الزوال في رميه ولم يرمي إلا بعدما زاغت الشمس دل على أن هذا هو وقت بدء الزوال، هو وقت بدء الرمي، لأنه قال في مشاهد الحج الخمسة كلها أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامه ذلك، بل مات بعد حجه بشهرين ونيف. المقصود أيها الحجاج، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات، أن تستشعر وأنت ترمي الجمرة أنك تعظم الله وتعبده بهذا الرمي، وأنك تدعوه وتطرح بين يديه حاجتك ورغبتك، وأيضا أن ترحم من أمامك. نرى ورأيتم مشاهد من رجال الأمن جزاهم الله خيرا يساعدون كبيرا في كبره، عجوزا في عجزه، صغيرا في صغره. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام رحمة ومقام إحسان. كلما أحسنت إلى من أمامك ومن حواليك كلما تضاعف بذلك أجرك. علمت أو بلغك أن الجمرات مزدحمة، أخر رميك، والرمي متسع وقته، يبدأ من بعد الزوال إلى طلوع الفجر يوم غد، أخر رميك توسعة لإخوانك. الذين حجوا قبل ذلك طواف الإفاضة أفضله يوم العيد، لكن لو أن الإنسان احتسب أنه يؤخر طواف الإفاضة حتى يوسع على إخوانه الحجاج، سيما والمطاف ضاق مصطك بالطائفين. أثابه الله أجر السنة وأثابه الله أجر الطواف وضاعف له المثوب بتوسعته على إخوانه، لأن كل عبادة يتعدى نفعها للناس يكون أجرها عند الله أعظم. ولهذا أكثر ما يأتينا الآن في الأسئلة في من يؤخر طواف الإفاضة، هل يصح أن يجعله مع طواف الوداع فينويهما طوافا واحدا؟ وأظن هذا السؤال متبادر في أذهانكم أيها الإخوة والأخوات. يؤخر طواف الإفاضة حتى إذا فرغ من أعمال الحج طاف طوافا، فهل يجوز أن ينوي به نيتين، نية إفاضة ونية وداع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا صلينا صلاة الظهر، هل يجوز ننوي بها ظهرا وعصرا؟ يجوز؟ ما يجوز، لأن العبادة لا تكون إلا عن نية واحدة. الطواف طوافان، طواف الإفاضة هذا ركن لا يصح الحج إلا به، لأن أركان الحج أربع: إحرام وهو نية الدخول بالنسك، ووقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي. طواف الوداع واجب ليس ركنا. طيب ماذا يفعل هذا الذي أخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال الحج مرة واحدة؟ وهذا ما نفعله من سنين أيها الإخوة توسعة لإخواننا. إذا رمينا آخر الجمار وأردنا أن نسافر، ذهبنا إلى البيت وطفنا طوافا بنية الإفاضة، بنية ماذا؟ الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج ثم تسافر. وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. يقول أخونا هناك: طيب احنا سعينا بعد ما طفنا. نقول: السعي في شريعة الإسلام تابع للطواف ولا يحرمه. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أدركها الحيض بسرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي تبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها. قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. استحت رضي الله عنها أن تقول لبعلها وحبيبها وزوجها أني حائض، رضي الله عنها وأرضاها. ما أسماها وما أعظم أدبها وخلقها. فقال عليه الصلاة والسلام: طيبا خاطرها وخاطر نساء المؤمنين، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لما فرغت رضي الله عنها من حجتها دخل عليها ليلة المحصب، ليلة 14، والمحصب هو العدل الآن حيث نزل فيه النبي بعدما رمى يوم 13. قالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي بحج وعمرة. من صويحباتها؟ أمهات المؤمنين والغيرة والتنافس بينهم على الطاعة. ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، دخلت عمرتك في حجك وشبك بين أصابعها. أبت رضي الله عنها إلا أن تعتمد، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أين؟ من التنعيم. فخرج عبد الرحمن على بعيره ووراءه عائشة رديفة له، فأعمرها من التنعيم. عائشة محرمة بالعمرة وعبد الرحمن لم يحرم، فطافت طواف العمرة ثم سعت سعي العمرة ثم قصرت، ثم وافت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لها، فقال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمر الناس فآذنهم بالرحيل. لما لم تطف طواف الوداع؟ لأنها طافت طواف العمرة وسعت بعده سعي الحج، فدل على أن السعي تابع لماذا؟ للطواف، ولم يأمرها أن ترجع فتطوف طواف الوداع. المقصود من ذلك أن من أخر طواف الإفاضة فلينويه طوافا للإفاضة، ثم يسعى إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم في حق القارن وفي حق المفرد، ثم يسافر مصحوبا بسلامة الله، ولا يلزمه أن يعود إلى طواف آخر للوداع إلا إذا بقى في مكة يوم أو يومين، فهنا لا يغادر حتى يطوف طواف الوداع. إن استشعار العبادة أيها الإخوة يظهر أثره على قلب الحاج وعلى سلوكه وعلى تصرفاته، بل حتى على تعامله مع الناس. وأعطيكم على هذا مثل وأختم به. نبينا عليه الصلاة والسلام في أطول مواقف دعائه والحج أعظم ما فيه الدعاء وأشهر ما فيه الدعاء. في دعائه يوم عرفة الذي أطال فيه الدعاء عليه الصلاة والسلام رافعا يديه مظهرا للناس ذلك مستقبل القبلة، دعاءه لم يمنعه من إفادة المستفيدين ونفع الناس. يقول عبد الرحمن بن يعمر: إن أناسا من أهل نجد جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة يدعو، فسألوه عن الحج وعن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. فذهب أولئك فأرسل وراءهم من ينادي في الموسم: الحج عرفة. ثم أرسل ثانيا ينادي: الحج حج عرفة. ورجع إلى دعائه. شك الناس في ذلك الموقف هل كان النبي صائما أو مفطرا؟ لماذا شك الناس؟ لأنه الذي حث الناس على صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. شكوا هل كان يوم عرفة النبي صائما أو مفطرا، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث. من أم الفضل؟ ها ترى ما أسألتكم عن أسماء لاعب المنتخب، انتبهوا. أي نعم، سألتكم عن امرأة لها عند النبي مكانة، أختها ميمونة أم المؤمنين. أم الفضل من هي؟ أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس، أخت ميمونة. فأرسلت إليه بقدح فيه لبن، وكانت ودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي أشارت إليه أن ينكح أختها ميمونة. فأخذ القدح عليه الصلاة والسلام ورفعه أمام أعين الناس وهو واقف على بعيره، فلما رفعه بيده سمى بالله فشرب، فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي كان مفطرا. في موقفه ذلك مع أنه يدعو لم يمتنع من الإفادة ومن إجابة السائل. وقصت رجلا ناقته اضطربت فسقط من عليها على عنقه فاندق عنقه فمات. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما نصنع فيه؟ قال: كفنوه في ثوبيه في إزاره ورداءه، ولهذا ولا تخمروا رأسه. تلحظون بعض الجنائز في الحرم تقدم مكشوفة الرأس ولا لا يا أخواني؟ لماذا؟ لأنه مات محرما. كفنوه في ثوبيه ولا تخمنوا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة في اليوم العصيب في اليوم الرهيب في اليوم الشديد، الناس فزعون خائفون مضطربون، وهذا يأتي على رؤوس الأشهاد آمنا مطمئنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا من حسن الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم حسن الخاتمة. في موقفه ذلك سألوه: ماذا يصنعون؟ أن أدفع؟ فأشار إليهم أن انتظروا حتى غربت الشمس، والنبي رافع يديه يدعو مظهرا لله الضراعة، وهو الذي قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فلما غابت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا حرك عليه الصلاة والسلام، فحرك الناس معه. قطعا أن المشي قبل غروب الشمس أيسر ولا لا؟ لا كهرباء لا إضاءة لا طرق معبدة، ومعه الجم الغفير 100,000، لكنه أخر الدفع معه حتى غربت الشمس، دلالة على أن الوقوف بعرفة يستمر فيه الليل مع النهار. لما حرك تزاحم الناس، طبيعة من يتحرك في وقت واحد وهم جم الغفير يتزاحمون، وظهر هنا أثر الدعاء وأثر الخشوع وأثر استشعار معنى العبادة. فأشار بيده: أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإضاع، ليس البر بالعجلة والإسراع والاندفاع، هذا يمشي معك أيها الحاج في رميك في طوافك في سعيك في انتقالك من مشعر إلى مشعر، السكينة لأنك تؤدي لله عبادة، والله لا يحب من عبده في العبادة أن يكون عجلا. ولهذا نهينا في الصلاة أن ننقرها نقرأ إيش الغراب لما فيها من العجلة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يشد خطام راحلته فإن رحلها يصيب مورك، فإن رأسها يصيب مورك رحلة، لئلا تزاحم الناس وتدفعهم. فإذا وجد لها فرصة نص لها، هي أرخى لها حتى تتقدم. المقصود أن نؤدي العبادة على وجه ننتفع بها أيها الإخوة، نعم، ونؤدي المناسك على وجه يظهر أثرها علينا. ولهذا قال العلماء إن علامة الحج المقبول أن يرجع الحاج بعد حجه بحال غير الحالة التي كان فيها قبل حجه من أثر هذا النسك عليه. ثم أيضا هذا المعنى في الخشوع يتعدى إلى رحمة هؤلاء الناس والإحسان إليهم، يصبر على أذاهم. هذا أعجمي لا يفهم، لا يفهم كلامك، وهذا يمشي الهوينا، ترون من يمشي أمامك وأنت نشيط، يا الله يقل نفسه إما لشحم زائد أو لعجز في ركبته، ارحمه. تجد صغيرا ارحمه، امرأة ارحمها، واجعل بين عينيك أن هذا النسك آخر نسك تؤديه. ما ندري يا أخواني، أنا حج أو أن هذه آخر حججنا، أو أن هذا آخر عهدنا بهذا المكان العظيم. ولهذا أر الله من نفسك خيرا، واحرص كل الحرص على أن يكون حجك على أقرب وأكمل وجه علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا تخذ بما خاب فيه الناس. بعض الناس جعلوا الليالي، هذه الليالي في السواليف وفي القهوة والشاهي، ثم منهم من لعب الشيطان عليه فأمضاها في اللعب، إما لعب البلوت أو القيل والقال أو في هالأجهزة، كأنه محروم من الجهاز أو من النت حتى يرجع. احفظ وقتك، استشعر أنها لحظات وما أسرعها. أمس حنا عند أهلنا، واليوم ما بقي على نهاية الحج إلا يوم واحد للمتعجين وهو يوم غد. ما أسرع ما تنقضي هذه اللحظات، لكن يا حظ ويا سعد من قدم يوم يقدم على الله جل وعلا وأن صفحاته قد ملئت بحسنات استكثر فيها في هذا المكان، في ذكر الله الواجب وفي ذكر الله المستحب، في الاستغفار. حفظ لسانه، حفظ لسانه مما يغضب ربه جل وعلا، حفظ سمعه، حفظ بصره، حتى يكون هذا الحج له فيه عند ربه جل وعلا المقام العالي. الحج المقبول هو الحج الذي أدى فيه الإنسان ما يستطيع مستطاعه، ولم يقصر في واجب، ولم يأتي إلى محظور. أما الحج الذي هو الأكمل وهو المبرور فهو حج اجتمعت فيه أربع شروط، كان لله عز وجل، لا حظ فيه لأحد غيره، ما حج رياء ولا سمعة ولا ليقال حج فلان ولا فلان كسلة يحج. ثاني، الحج على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتبع في هواه، لم يترخص فيه بالرخص، يبحث عن أيسر الأقوال وأيسر هذا حتى يمشي فيه، وإنما نظر كيف حج رسول الله فحج مثله. ثالثا، أنه أسلم حجه من الرفث. ما الرفث؟ كل قول أو فعل يتعلق بأمر النساء، من الأقوال الخطبة، من الأقوال المغازلة، من الأقوال ما يكون بين الرجل وبين أهله من الكلام الخاص سواء مباشرة أو عبر الواتس أو غيرها، حالة إحرامه. ومن الرفث الفعلي الوطء والمباشرة والإنزال، وكذلك عقد النكاح، وكلها من المحظورات. رابعا، أن يسلم حجه من الفسوق، وهو كل معصية لله بالقول أو بالفعل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى الكعبة فأشار إليها: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي ناقيا نقيا طاهرا مطهرا من ذنوبه كلها. كاليوم الذي جاءت به أمه حسبت عليه حسناته ومحيت وكفرت عنه سيئاته. ولهذا في الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني كل ما سبق يكفر الصغائر دون الكبائر. ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. أخذوا من ذلك أن الحج المبرور تكفر الصغائر والكبائر. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا واجعل تجارتنا وجهدنا لن يبورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل منقلبنا بعد حجنا خير من مقدمنا إلى حجنا قبل حجنا. اللهم اجعل حظنا من هذا الحج رفعة الدرجات وحط الذنوب والسيئات، ولا تجعل حظنا منه التعب والهم والنصب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وولاتنا وإخوتنا من المسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك. اللهم أوردنا حوضه. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إلى أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأعتذر إليكم أيها الأحبة على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم. لما يدعي الواحد يختم اللهم اغفر لي ولوالدي برحمتك. اي اللهم ارحمني يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي ومن حزن علي برحمتك. طيب هذا الدعاء يدعوه قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. عموم الدعاء إذا ختمه الإنسان برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا ربي، لا مانع من ذلك، لأن معناه أنك تدعو الله أن يصحب دعاءك رحمته، فالباب ما في مشكلة هذا. لكن لا يدعو الإنسان إثر كل فريضة يرفع يديه، لأن النبي ما فعله. إذا دعا عموما ختم دعاء برحمتك يا ربي برحمتك يا أرحم الراحمين هذا طيب، وهذا توسل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أي نعم فضل. نعم الشيخ الله يجزاكم خير اليومين في نفس المكان هذا يجوز تسوي طواف الوداع والإفاضة، هذا واحد. أنا عندي أسئلة ثاني. لا تكثر علينا تكفى. لا بس يا شيخ صح أنا رد بعدين في شيء ثاني. أنت قلت الشيخ يفضل أن الواحد يطوف طواف الإفاضة والوداع مع بعض عشان يفرج عن الأخوان. لا أنا قلت يؤخر طواف الإفاضة. أيوة. ما يطوف مع بعض، لأني ما زلت أقول لكم يا أخواني أن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فلا يصح أن يجتمعا في طواف واحد في نية واحدة، لأنه إنما الأعمال بالنيات، ولا تكون النية لركن وواجب في آن واحد. هذا الذي جعل طوافه في آخر شيء بنية الإفاضة يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. الوداع من سماه الوداع؟ ما سماه النبي عليه الصلاة، وهذا اصطلاح من العلماء. كما أن من محضرات لبس إيش؟ المخيط. الذي سماه بلبس المخيط هو إبراهيم التيمي التابعين، هذا اصطلاح من العلماء. فهذا الذي جعل طوافه آخر شيء جعل عهده بالبيت الطواف، لكن سماه العلماء من باب الوداع لأنه يودع به البيت، فإذا ودع البيت بطواف الإفاضة صدق عليه ذلك. أي نعم. اي نعم قبل الجواب قلت انت لا يصح. اي نعم لو كنت من الواحد يعني فريق محيانية في هاشم بالنسبة للرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر لا يفتى به إلا في ظروف استثنائية خاصة. مثالها إخواننا أتوا من الخارج أفتاهم علماؤهم بالرمي قبل الزوال كأن يكونوا أحنافا وأفتوهم بذلك حتى ما يضطرب المسلمون بذلك، نقول على ما أفتاكم علماؤكم. لكن لو جاءنا واحد ابتداء لم يفته أحد نقول لا، لا رمي إلا بعد الزوال، لا رمي إلا بعد الزوال. وهذا الفتوى المعتمدة الرسمية من هيئة كبار العلماء ومن سماحة المفتي، وهي المعممة علينا نحن المفتون في الحج. لكن الظرف الاستثنائي مثل ماذا؟ مثل الآن لما تقدم الشهر اضطربت الحجوزات، وهذا حاجز إلى أمريكا إلى كندا إلى بريطانيا، ما يترتب عليه أنه ما يستطيع أن يؤخر حجزه، فهذا ظرف استثنائي نفتي به لأجل الضرورة. كما أفتينا في سنين ماضية قبل أن تبنى الجمرات بأن يرمون في كل وقت لوجود الازدحام والضرورة، أما الآن ذهبت المشقة. فالظرف الاستثنائي الخاص له حال والأصل العام له حال. تدافع إيه؟ لا تدافعوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عندهم خدمات مثل هالوقت هذا، ما في أبراج ولا في كل زمان بحسبه وخيه ولا في أنواع، ومع ذلك ما دفع بهم من عرفة إلا بعدما أظلمت، والقمر ما هو بيطلع هالوقت إلا متى مثناة الليل، ومع ذلك خرج بهم في ليل ومعه جم غفير، ما قال ظرف استثنائي. ولهذا مبنى الأحكام على التعبد لا على مجرد التشهد، والله أعلم. يوم غربت الشمس سم؟ يوم غربت الشمس عشر. نعم يوم غد وهو اليوم الثاني عشر، من أراد التعجل فليقع رميه قبل غروب الشمس، إن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي وجب عليه أن يتأخر، لأنه لم يحقق قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين، واليوم ينتهي في شرع الإسلام متى؟ الساعة 12 في الليل. ها؟ اليوم متى ينتهي عندكم؟ في غروب الشمس. وأنا جبت 12 بالليل قصدا لأني رصدت المرمى الجمرات على مدى 15 سنة أزحم وقت فيها الساعة 12، وجربوها الليلة أزحم وقت للرمي الساعة 12 ليلا. تدرون ليش؟ لأن كثيرا من المسلمين تشكل بالتوقيت الغربي، ففي ذهنه ينتهي الساعة 12 هذا اليوم والساعة 1 صباحا يبدأ اليوم الثاني، فهم يتأخرون ويتراخون في الرمي، يقول أرمي للساعة 12 اليوم 11 وتأراخى ولف وارمي اليوم الثاني عشر. ولهذا أزحم ما يكون المرمى بهذا الوقت. ولهذا المشكلة في الرمي ليست في المنشآت، المشكلة في الوعي يا أخوان. ولهذا نقول لهم أنتم تصومون إلى متى؟ ما في مسلم يصوم 12 إلا في الليل، يصومون إلى غروب الشمس. فحد الرمي غدا لمن تعجل أن يرمي قبل غروب الشمس، إن أراد التعجل قبل الغروب يرمي بعد العصر، يرمي قبل العصر، لا تغب عليك الشمس وأنت لم ترمي. جاءنا سؤال وهذا وقع في العام الماضي بالذات لوجود الزحام، مع هذه السنة هذه لاحظت من الزحام أخف من العام بكثير. العام الماضي قال لنا قائل أنا بدأت فرميت الصغرى ثم الوسطى، وأنا ماشي من الوسطى برمي الكبرى أذن علي المغرب، وش رأيكم؟ أفتوها أنتم يا أخوان، يلا تراكم علماء بالنسبة لغيركم. ها؟ إبات؟ الحمد لله أن الفتوى ما هي عندك. لا لا، هذا بدأ بالرمي، هذا بدأ بالرمي، والرمي كله واجب من أوله إلى آخره. لا ما نوى، بدأ فعلا رمى الأولى ورمى الثانية وأذن عليه قبل الكبرى، فنقول ارمي وتوكل على الله كالذي كبر الله أكبر، ثم لما كبر وقرأ الفاتحة أذن المؤذن للمغرب، يكمل العصر ولا ما يكملها؟ يكمل، هذا مثله. إذن من أراد أن يتعجل فليقع رميه قبل غروب الشمس غدا، فإن غربت الشمس وهو لم يبدأ بالرمي نقول اجلس. لكن نحن وشي أخرنا للشك. ها؟ اللي أخرنا للشك وشي؟ أنا أعلمك رجال أن يسوف يسوف ويبت يتفنجل ويبت قهوة. يعني هذا سوي شيء. قبل الشمس بعد ما رميت أذان المغرب أنا خلاص. إذا رميت وغربت عليك الشمس وأنت هنا في منى ما عليك خلاف، حتى لو بت هنا ما عليك خلاف. تخرج عادي. ما عليك، أهم شيء الرمي يقع قبل غروب الشمس. اسلم. طيب يا الشيخ، بالنسبة للرميت قبل غروب الشمس. إيه. نازل لمول الحرم. طبعا. تطوف الوداع. طواف الوداع والسعي. يعني أنا مسعي. إيه نعم. انتهى اليوم وأنا باقي ما طلعت من مكة. ما عليك خلاف. ليس العبرة هنا بأن تطلع من مكة قبل غروب الشمس، العبرة أن يقع رميك ليوم غد الثاني عشر قبل غروب الشمس. لو تبات في منى وتروح تطوف الفجر ما عليك خلاف. العبرة ليس بالخروج من منى وليس بالخروج من مكة وليس بالطواف، إنما العبرة بأن يقع رميك قبل غروب الشمس. اي نعم. حتى لو ما خرج من منى اصلا، انت رميت الجمره غدا وتقول طيارتي الساعه 6 الفجر ابرجع انام في مخيمي، ما في مشكله. تعجلت بانك رميت. نويت وتعجلت الرمي. التعجل بامرين، بالنيه وبان يقع الرمي قبل غروب الشمس. لو رجع وجلس مع ربعه وتعشى معهم وامسى معهم وتالي الليل راح يطوف يعتبر متعجل. ظن كثير من الناس أن التعجل لابد أن تخرج من منى قبل غروب الشمس. ما في فتوى، لا اسمحوا لي، ما فيها فتوى. هذا هو وهم توهمه الناس. قالوا لازم تطلع من منى. من اللي قالوا؟ قبل غروب الشمس. ما قاله علماء، هذا كلام الناس ترى. وهذا اللي أنا نبينه يا أخواني للحجاج، نقول حج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من عرف سنة الرسول وفقهها تزول عنده كثير من مألوفات الناس ما يظنونه هو الفرض وهو ليس فرضا. فالعبرة هو بالرمي لا بأن تغرب عليك الشمس وأنت. لو بات اليوم 13 شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قبل 20 سنة يستفتى، يا شيخ رمينا الجمار قبل غروب الشمس وننتظر ربعنا يتجمعون، ما خرجنا من منى إلا بعد العشاء بعد الساعة 12 بالليل، زحمات وانتظار رفقة. قال ما عليكم شيء، ولو بتم هنا ما عليكم شيء. أتلم عليه زحمة، الأمر واسع. لو بات اليوم 13 ما في مشكلة، ما في مشكلة على طول. إذا بات وهو ما نوى التعجل ما عليه مشكلة. لا لو نوى التعجل، إذا بات وهو ناوي التعجل ما نوى التأخر ما عليه مشكلة، يمشي على طول. الله أعطونا السؤال ويكون السؤال الأخير يا أخواني. السعي. إيه. نعم، السنة أن يدعو في بدء كل شوط، إذا خلص على المروة آخر الشوط ما يدعو، كما أنك تكبر في بداية كل شوط من أشواط الطواف. الطائف في بداية كل شوط يكبر، في آخر شوط يكبر ولا ما يكبر؟ ما يكبر. كذلك الدعاء، تدعو عند الصفا في أول شوط وعند المروة في أول شوط، وهكذا حتى تنتهي بالمروة في آخر شوط ما في دعاء. إذا وصلت خلاص فأنت تنصرف بعد ذلك. خلاف السنة، هذا ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أنا من ديار طيب. ونعم. اي نعم. انا بتزور، انا اوريك بيت حاتم وبيت عمرو. بيتي انا كل شهر عندكم. كل شهر ببرزان انا. ما شاء الله. يا شيخ حياك. لبي. انا مفرد. اي. تمام. وطفت. اي نعم. ها؟ بكره ان شاء الله. طفت وسعيت ولا بس طفت؟ لا طفت وسعيت. اي. طفت وسعيت. اي. وبكره انا برمي ان شاء الله وتعجلت. باقي عليك طواف الوداع. يكفي عن طواف لا والسعي الإفاضة. بكره طوف الإفاضة. بكره طوف الإفاضة. وانت لما جيت طفت القدوم. طفت القدوم وسعي. خلاص ما عليك الا طواف. طواف واحد بس. وحجي ان شاء الله تام باذن الله. ابشر. بشر خلف الجنة. انت من يسمع. امين امين. الله يمسك بالخير. قبل درم الجمرات. ايه. مسكني عجوز. بدال ما اعطيها فلوس سلمت على يدي. العجوز؟ إيه. سبحان الله عظيم، منك ما انت مزيون. ادم والله هي ما اعطيها فلوس وهي تسلم علي يدي. يمكنها تبي تكافئك انها محتاجه. وانا سببت لك شك. لا ما هنا للعاب. الله يوفقك. ما هنا للعاب. الله يوفقك. امين. مسير ايه. علمناهم احنا. علمناهم. شو وصلهم؟ اي كيف؟ الله يرضى عليهم. سألونا وعلمناهم، عاد نلتزمه ولا يتحملون ذمته؟ لا ما أظنه استثنائي، وحنا عيال ديرة. فضيلة الشيخ السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. اللي متعجل هل يجوز له يرمي قبل الزواج ساعة 8 ساعة 9 حتى لو عنده ظرف طارئ ولا عنده أخويا ولا شيء؟ لا الأخويا ينتظرون يعني إلى الزواج. بداية الزواج تدري كم؟ 12 يعني كده. ولا ياخذ الرمي منه الا ربع ساعه. 12 لان الزوال الان بدا الوقت يتاخر، كل يوم تاخر دقيقتين. صحيح، بس احنا يعني خلينا على احتياطا، حتى هم هناك احتياطا يحطونه بالاذان، ولذا معممين على الميكروفونات على كل الجمرات لهذا المعنى، لكن ما نمنع احد يرمي مراعاه لمن يفتح. صحيح، من اول كنا من اول يمنعون. صحيح. ونامر الجنود انهم ما حد لكن الان خليناها، احنا مسيطرين على الناس، احنا لنا التوعيه والبيان. كيف الناس توكيل الرمي يا شيخ؟ اي الله يحييك. توكل من؟ الوالد توكلها يعني نرمي عنها. ما تقوى ترمي؟ لا ما ثقيله على كرسي. اي لازم على كرسي. اي اما خذوها بشرى باكر يوم 12 المتعجل يتوكل عن الحريم ولو كانت نشيطات، لو هي اقوى منك توكل عنها. اول يوم رمينا عنها بعد يوم العيد. إيه؟ هي على عجله تمشي ولا على عصا؟ في النق ما قدرت انزل. اي ما عليه اليوم رمينا عنها 21 رمينا عنها احنا بعد. حتى اليوم رميتوا عنها كلها؟ ليه؟ عشان ما تقدر تمشي. ما تقوى تمشي ابدا؟ ما بد. ولا تعب تمشي؟ لا تعب والله. اي ما يخالف ما دام ما تقوى تمشي. في حاج رمى 21 جهلا في الصغرى. ها؟ 21 رميه رماها في الصغرى. لله منها 7 والبادية يزود. طيب الباقي ما الاعتبار يكمل. ما رميت ما رمى الوسطى والكبرى ما رمى الوسطى والصغرى. لا لا يرجع يعيد الرمي كله 3 يرجع يعيد الرمي كله. يرجع الوالدي يوديك بالجنة. آمين. عندي سؤال مهم أنا، وهذا السؤال هو الأخير. قل وراه عندي محاضرة في الخيف. الله يسلم عمرك إن شاء الله. حنا طال عمرك حاجين مع ناس من الشيوخ ومع معاويين. اي ويقولون حلكم جاهزين الساعة 8. اي 8 الصباح حنا نروح معهم ولا رمي ولا لا تأخر؟ سلم لي عليهم، قلنا احنا رمي العقب الظهر. طيب لا منهم ما أتأخر؟ خلهم خلهم. ما في ما هنا اشكال. اي نعم ما هنا اشكال. اي شيخ استفسر الله. اي اكرم. انا عندي شوط السابق. اي شفت وديتها بسم الله والصلاة والسلام. رجعت مع نفس المكان. وكملت؟ اي كملت. ما عليك شيء. اي نعم. ها؟ كل شهر انا عندك كم؟ كل شهر برزان. يا شيخ. لبي. تمتع. اي. مع الوالدة. كم باقي على ذان؟ باقي 20 دقيقة. صحيح. اي بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ما شاء الله. سلام حيف شيخ علي الشبر. خد الله الله يسلمك يا شيخ. الله يعافيك. سهلا الله يحييك. عندهم الشيخ حياك الله وياك. عساك بخير. شلونك؟ خير معك. السعي مشكور. الله يجزاك عنك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. هلا حي. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. هلا ماجد. اهلا ماجد. هلا هلا حياك الله. هلا هلا اهلا وسهلا. حياك الله. عندكم الشيخ سألوه عقب الصلاة لا يتطلتون إلا الساعة 1 بالليل. 1 بالليل. حياك الله. شو حالك؟ مساك الله بالخير. الله حيه. البداية هذه كم فرصة؟ كم فرصة جابت شرف؟ خاصة. ترى جذيع يبغى كل واحد إن جاء يسأله. خاف نكرر لك الأسئلة يا شيخ. لا. خلي شيخ. كيف مسيت سلمك الله؟ إبراهيم جل. كيف مسيت؟ عساك طيب. الله يحييك. الله يغفر لنا ولكم.